الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: علي قضاء 6 أيام من رمضان، ولا أدري هل أتمكن من القضاء أم لا، فهل يجوز أن أتصدق بدل القضاء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن الواجب على الإنسان أن يبادر بالقضاء قبل حلول رمضان الآخر، ولا يجوز له التأخير إذا كان قادرا على القضاء. وأما إذا كان الإنسان عاجزا عن قضاء الأيام التي فاتته من رمضان، إما بسبب مرض أو عجز أو كبر سن، فإنه في هذه إما أن يكون سبب عجزه كبر سن أو مرض ونحوه، فإن كان سبب عجزه كبر سنه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الذي أعجزه عن قضاء ما فاته من رمضان هو كبر السن، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع. وأما إذا كان الذي أعجزه عن قضاء أيام رمضان إنما هو المرض، فإنه في هذه الحالة لا يخلو من قسمين: إما أن يكون هذا المرض مما يرجى برؤه في يوم من الأيام، وإما أن يكون مما لا يرجى برؤه. فإن كان من نوع المرض الذي يرجى برؤه فإنه يؤخر القضاء حتى يشفيه الله عز وجل ويمن عليه بالعافية ثم يقضي. فإن مات في أثناء مرضه قبل القضاء فإن ذمته تعتبر بريئة، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز. وأما إذا كان المرض من المرض الذي لا يرجى برؤه ولا ارتفاعه على حسب القدرة البشرية والمعرفة الطبية، فإنه يعامل معاملة كبير السن في هذه الحالة. فمن أعجزه عن قضاء أيام رمضان مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع كما بينا، لأن المتقرر عند العلماء أن الإطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع. وأما إذا كان الذي أعجزه عن قضاء رمضان، وأما إذا كان السائل امرأة وقد قدر الله عز وجل عليها قبل رمضان بنفاس، ومن المعلوم أن مدة النفاس 40 يوما، فقد كانت تؤخر القضاء وفجأتها الولادة، فلا تستطيع حال كونها نفساء أن تقضي، لأن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم إجماعا. ففي هذه الحالة لا بأس عليها أن تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، ولا كفارة عليها في هذه الحالة، لأن هذا التأخير إنما حصل بعذر، وكل تأخير حصل بعذر فإن العبد لا يلام عليه. وأما إذا كان الإنسان قادرا على القضاء ولا عذر عنده، لا كبر ولا مرض ولا أي عذر يمنعه من القضاء، ولكن أخر القضاء هكذا تثاقلا أو كسلا وعدم اهتمام حتى فجأه رمضان الثاني، فإن الواجب عليه في هذه الحالة أمران: الأمر الأول أن يقضي بعد خروج رمضان الثاني جميع ما فاته من أيام رمضان الأول، ويجب عليه مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين في كل يوم أفطره، والله أعلم.